إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، فإن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء كلهم لتحقيق التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وإفراده سبحانه وتعالى بالربوبية وبالألوهية، وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا يشبهها في صفاته شيء ولا ند له سبحانه وتعالى ولا مثيل له سبحانه وتعالى. كل صفاته صفات كمال، صفات خالق لا شريك له. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا وبعث دعا 23 عاما، منها 13 عاما في التوحيد فقط وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له. وكان صلى الله عليه وسلم يحمي حمى التوحيد في كل حياته صلى الله عليه وسلم، كما روى النسائي أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله وشئت. فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله نداً؟ قل: ما شاء الله وحده. ولأبي داود بسند صحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فدل هذا الحديث على أن مشيئة العبد بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما في هذا الكون يسير بعد مشيئته سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، وروى الإمام أحمد والترمذي وبسند صحيح وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شجرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم تسمى ذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، قلتم كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سننا، وفي رواية: سنن من كان قبلكم، شبرًا بشبر، حذو القذة بالقذة، أي أنكم لتتبعون سنن من كان قبلكم من اليهود والنصارى، شبرًا بشبر، خطوة خطوة، حذو القذة بالقذة، كما تشبه الريشة الريشة الأخرى. إذن هذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. والآن مع فشو الجهل وضياع العلم وقلة المنبهين على نوازل العقيدة وكثرة المفترين بالجهل، ظهرت بوادر فلسفية وثنية تسمى العلاج بالطاقة والتنويم المغناطيسي والعلاج بالأساور والعلاج بالبرمجة اللغوية والعلاج باليوغا. نتحدث عن العلاج بالطاقة، فهو بلاء وقع فيه كثير من المسلمين والمسلمات. وفكرة العلاج بالطاقة مبنية على الاستنتاجات العقلية الغير علمية باسم فهم المؤثرات الغيبية على الإنسان، ووجود طاقة سارية في الكون اسمها الكي والتشي والبرانا، يدعي المعالجون بها أنهم يفتحون منافذ الاتصال بالطاقة الإيجابية الكونية، بالطاقة الإيجابية الكونية، بل ادعوا أن للإنسان طاقة إيجابية وطاقة سلبية وهالات حوله يستعين بها والعياذ بالله. وهذه الممارسات ممارسات وثنية يختلط بها الدجل والشعوذة والسحر والطقوس، وتمارين يدعون فيها أنها تحافظ على الجسم متزنا قويا بعيدا عن الأمراض. وهذه فلسفات طائية وبوذية حاول بعض الكذابين ممن زعموا والعياذ بالله أن الله هو الطاقة والعياذ بالله، بعض الذين يريدون أن يؤسلموا هذه الوثنيات قالوا أن الله هو الطاقة والعياذ بالله، فنسبوا لله صفة ليس من صفاته سبحانه وتعالى، وشبهوه بخلقه تبارك وتعالى وتنزه. والطاقة أيها المسلمون مخلوقة، والله خالق لا إله إلا هو. ثم ابتدعوا العلاج بالطاقة الأسماء الحسنى، والعلاج بأشعة لا إله إلا الله والسجود لإفراغ الطاقة السلبية. أيها المسلمون، إن الأمر خطير وعظيم، الأمر فيه باب للكفر والشرك والعياذ بالله. الأمر يتعلق بجناب التوحيد وبقضية لا إله إلا الله وبتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، والأمر يتعلق بالقدح في عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن العلاج بالطاقة غير معتمد في موقع منظمة الصحة العالمية، وأن البرمجة اللغوية كذب وخداع وليست من العلاج النفسي بشيء، وهي غير معتمدة في موقع منظمة الصحة العالمية، وأن الأساور التي يدعي الجهال، وللأسف تباع عند بعض الصيدليات هنا في مكة رأيتها، أن هذه الأساور التي تيدعون أنها تفرغ الطاقة هي نوع من التمائم التي حرمها الإسلام. فقد روى الإمام أحمد والحاكم والصحاح والمنذري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط يبايعونه فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن واحد، فقال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه الإمام الحاكم رحمه الله. فالأساور كذب ودجل، وهي نوع من التمائم اخترعتها شركة LLC، فقد باعت 2.5 مليون واحدة سعر الواحدة $30 بدعوى أنها تعطي الطاقة وتعطي القوة خاصة للرياضيين. فلما اتضح دجلهم دفعت غرامة $57 مليون لقاء تضليلها لزبائنها. أرأيتم؟ $57 مليون لقاء تضليلها لزبائنها، لأن هذه الأسورة لا تنفع ولا تضر ولا تشفي ولا ترفع الروماتيزم ولا تحسن المفاصل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على رجل وقد كان في عضده حلقة من صفر وهي النحاس الأصفر، قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها، إنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك إن مت لن تفلح أبدا، إنك إن مت لن تفلح أبدا. استيقظ الغرب على دجلها، ونحن لازلنا يلبسها بعض السدج باسم العلاج والخرافة. أما التنويم المغناطيسي يدخل فيها السحر والدجل، وهي من المحرمات. وأما اليوغا فهي عبادة الشمس، رياضة وتنية تعني التأمل. يعبدون الشمس في 3 حالاتها: عند شروقها، وعندما تصل إلى كبد السماء، وعند غروبها. بل زادوا يوغا العرات في أوروبا، توجد نوادي للعرات تماماً يمارسون رياضة اليوغا والعياذ بالله. أهذه تدخل ديار المسلمين؟ أهذه رياضة؟ إنها الوثنية، ولكن بصيغة جديدة حتى يقبلها أهل الإسلام. أيها المسلمون، استيقظوا يا شباب، يا شابات، يا إخوة، يا أخوات، استيقظوا، انتبهوا على دينكم، على توحيدكم، من هذا الدجل، من هذه الفلسفات الوثنية التي جمعت بين عقيدة الحلولية والاتحاد، وبين الوهم والاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى. ما واجبكم؟ هل تسكتون؟ لا تسكتوا، أنكروا، تكلموا، واجهوا، بلغوا عن هذه الدورات التي تعقد هنا وهناك باسم دورات الطاقة واكتشاف الذات وتنمية القدرات، إنما غالبها دجل. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل عدة أيام تواصلت معي أخت في التليجرام وقالت لي: يا شيخ، يوجد منتدى عن الطاقة والمدربة تشرف عليه، بلغ عدد المشتركين 12,000 وكسور. فدخلت ذلك المنتدى، ماذا رأيت؟ اسمعوا، اسمعوا الاستعانة بغير الله. أسمح للكون أن يبهجني، وأسمح للكون أن يعطيني السعادة. أرأيتم؟ أرأيتم استعانة بغير الله؟ أرأيتم استعانة بالمخلوق وهو الكون؟ أرأيتم ترويج الدجل والفلسفات الطائية؟ تقول إحداهن: أسمح للكون والطاقة أن تدخل إلي. تدخل إليها حضرتها، إنها الأحلولية والعياذ بالله. بل قالت إحداهن: يشفيني. من الذي يشفي؟ وإذا مرضت فهو يشفين. الاستغاثة بغير الله، يستغيثون بالكون ويعطون الكون صفات الألوهية، والكون مخلوق لا يملك النفع ولا الضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، يقول سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. من اعتقد أن هناك شيء من الغيب ينفعه أو يضره ويستغيث به ويدعوه ويستعين به فقد أشرك، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. ومن دعا أو استغاث بميت ولو كان نبي ولو كان ملك ولو كان جنيا فقد دعا غير الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك. هذه عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي بعث به الأنبياء. دع عنكم خرافات الدجل باسم الطاقة، حتى منظمة الصحة العالمية لم تعترف، لا بتعترف لا بالطاقة ولا بالتنويم المغناطيسي ولا بالرياضة اليوغا في العلاج ولا بالإبر الصينية ولا بالأساور. الإسلام يبيح العلاج المعروف عند الناس والذي ثبت نفعه، أما الأوهام والدجل وجمع الناس في دورات وإيحاءهم إيحاء نفسيا أن هناك شيئا خفيا يعلمونه السر، فهذه والله من بلاءنا ومن بلاوي الغرب التي جاءت إلينا. يكفيكم حقارة من الغرب أنه صدر كتاب لمؤلفة كندية اسم الكتاب The Secret، وقد بيع 25 مليون نسخة، 25 مليون نسخة بيع، وترجم الكتاب للعربية ودخل الدول العربية باسم السر. ماذا فيه؟ خرافات، استعانة بغير الله. في المقدمة كتبت الكاتبة أن ثلاثة لصوص سرقوا امرأة ثم وضعوها في شنطة السيارة وذهبوا يريدوا أن يقتلونها، فلما أرادوا يفتحوا الشنطة استجمعت، انظر إلى الشرك الأكبر، استجمعت طاقتها ونظرت إليهم نظرة قوية فسقطت الأسلحة وهربوا. أرأيتم الاستعانة بغير الله؟ أرأيتم الدجل؟ مع أن الغرب يعاني من عصابات ليل نهار والاغتصاب ليل نهار، أكبر الأرقام القياسية عندهم في الاغتصاب، في الانتحار، في العصابات، في القتل، في كل العمليات. أين الطاقة التي تنقذ؟ لا ينقذ إلا الله وحده لا شريك له. اللهم إني أسألك في هذا المكان المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن تحمي توحيدنا لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا ممن يحيا عليها وعليها يموت. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الموحدين وأن تحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إن ابتليتنا بالمرض فأعطنا العلاج، ولكن علاجاً من عندك يا أرحم الراحمين، وسبباً شرعته أنت. اللهم نرضى بأمراضنا ولا نرضى بالشرك أبداً، لا نرضى بالشرك أبداً. سلوا الله العافية، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صعد في المنبر في صحيح مسلم وقال: سلوا الله العافية، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله العافية، وبكى رضي الله عنه وبكى. سلوا الله العافية. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا، نسألك العافية في عقيدتنا، نسألك العافية في إيماننا، نسألك العافية في أبداننا، نسألك العافية في أهلنا. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا ووالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ألا وصلوا على نبيكم حيث أمركم الله بذلك، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. آمين. قوموا بالصلاة محمدكم الله.